Thank you. مش عندي كلام، عايزني ابتسم لك نسيتني الابتسام، مش عارفة ايه اقولك مفيش عندي كلام، عايزني ابتسم لك نسيتني الابتسام، مش عارفة ايه اقولك مفيش عندي كلام. فاكر الشمع اللي طفاها الهوى، فاكر الوردة اللي بوسناها سوا، فاكر الشمع اللي طفاها الهوى، فاكر الوردة اللي بوسناها سوا. لو خليت لي أمل حواليا كنت أشتاق وأحن إليه، لو خليت لي دموع في عينيا كنت قدرت أبكيها عليه، لو خليت لي أمل حواليا كنت أشتاق وأحن إليه، لو خليت لي دموع في عينيا كنت قدرت أبكيها عليه. راجع بتسأل ده أنا اللي بسأل مين قولي مين، وجايلي من هنا قولي مين مين مين Thank you. تسيبنا ازاي كده للليل، تسيبنا ازاي لوحدينا تسافر؟ طب وانا والويل تسيبنا قلبي يهدينا، تسيبنا ازاي كده للليل، تسيبنا ازاي لوحدينا لشوق بيبعد المشوار ونار البعد نار النار، لشوق بيبعد المشوار ونار البعد نار النار. أعد الثانية قبل اليوم وأحلم بيك وأنا صاحي، وأحلم بيك في عز النوم وحتسافر وحتسيبني هنا للشوق، يذوبني هنا للشوق يذوبني. أخبي فيها أحلامي وأيامي وضحكتها، ده أنا بوصيك بأيامي حبيبي هات إيديك هاتها. أخبي فيها أحلامي وأيامي وضحكتها، ده أنا بوصيك بأيامي وبوصيك شفته معاك، وبوصيك باللي فايته وراك، وبوصيك باللي شفته معاك، وبوصيك باللي فايته وراك. حد الثانية قبل اليوم وأحلم بيك وأنا صاحي، وأحلم بيك في عز النوم وحتسافر وحتسيبني هنا للشوق يذوبني هنا للشوق يذوبني.